قال رحمه الله تعالى: باب ان المستشار مؤتمن. قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المستشار مؤتمن. قال: هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث، ويثنى ابا معاويه. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطاء عن سفيان بن عيينه قال: قال عبد الملك بن عمير: اني لاحدث الحديث فما ادع منه حرفا. ثم اروى ليس له ما جاء ان المستشار مؤتمن. المستشار هو الذي يستشار في امر من الامور، والذي استشاره ائتمنه وطلب منه اداء الامانه، وذلك بان يبين له ويوضح عن الامر الذي استشاره فيه. فاذا كان استشاره في الانسان من اجل ان يسافره او يشاركه في التجارة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفة حال الرجل فيها، فإن عليه أن يبين له ما يعرف عنه ولا يخفي عنه أشياء غير طيبة كان يعلمها المستشار، بل عليه أن يبين ما يعلمها عنه، لأن الذي استشاره وثمنه وطلب منه أن يبين له ما يكون سببا في أقدامه أو سببا في إحجامه، لأن يقدم على هذا الذي يستشير عنه أو يحجم عنه بحيث لا يتورط معه، لأن يدخل معه في أمر من الأمور وهو متصف بصفات سيئة كما كان يعلمها، ولكن ذلك المستشار على علم بها، فإن الأمانة تقتضي أن يبين وأن لا يخفي، لأنه مؤتمن كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي أن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يتعلق بالذي استشاره فيه حتى يقدم على بينه أو يقدم على بينه. قال حدثنا أحمد بن مني في أصحاب كتب الستة الحسن بن موسى ابن أشيب يحيى شيبان ابن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عبد الملك بن عمير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأكثر الصحابة حديثا. قال: وشيبان هو صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث. ويثنى أبا معاوية قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطاء لا بأس به أجر مسلم والنسائي عن سفيان بن عيينة قال: عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا. وهذا من سفيان بن عيينة يروح عن عبد الملك بن عمير وهو أحد رواة الحديث أنه كان يأتي بالحديث تماهي، يعني معناه أنه لا يختصره ولا يستقم من شيء، بل يأتي به كما أخذه وكما تلقاه، يأتي به كاملا دون أن يسقط أن الزيادة فمعلوم أن الإنسان لا يزيد في الحديث شيء، وإنما المحرور هو النقص، يعني النقص كما عرفنا اختصار الحديث في كلام العلماء، يعني إذا كان مختصر يعني ما ذكره يعني لا يؤثر استخارة بأن يكون المشتمل على جمل، كل جملة مستقلة، ولا يكون إذا حدث شيء يكون متعلقا بشيء لم يحدث يعني يحتاج إليه، فإن الشيء الذي يستقر يعني يكون يأتي بالفائدة دون أن يكون متعلقا بشيء لم يأتي به، ويكون الكلام مناقصا. اختصار الحديث يعني كما هو علوم جائز وسائد لا العلماء يفعله منهم البخاري رحمه الله، لأنه كان يقطع الحديث على الأبواب فيأتي للحديث في أماكن متفرقة، يذكر في كل موضع القطعة التي تناسبه. أما الزيادة فمعلوم أنه لا يزاد في الحديث إلا الزيادة التوضيح الكلمة، وهذا أحيانا يتبين وأحيانا يخفى فيكون مدرجا في الحديث، لأن المدرج المدرج إضافة كلام إليه ليس منه، وذلك بأن يكون جاء توضيحا، ثم ما جاءت العبارة أو الصورة التي تدل على أن هذا من بعض الروايات لتوضيح أو لبيان زيادة تكون هذا القبيل الذي هو إضافة وبيان، ثم أحيانا لا تأتي العبارة التي تدل على أنه مدرج فيظن أنه من الحديث. والأصل هو عدم الإدراج، الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج. قال حدثنا أبو كريب قال هذا يبين لنا يعني مثل هذا الإسناد مثل يعني ما تقدم كثيرا إناية المحدثين بالأخبار مطلقة بأسانيدها، مطلقة يعتنون بهذه أسانيدها حتى لو كان كلام يتعلق بشخص أو يتكلم في تجويقه أو يتكلم في ضبطه أو يتكلم في تضعيفه وما إلى ذلك يذكرونها بالأسانيد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار مؤتمن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. أما أرد أبو عيسى حديث أم سلمة نصف الشارع فيها تقديم حديث سلمة على حديث أبي هريرة، وهو الذي يناسب قوله في الباب عن أبي هريرة، لأنه ذكر الحديث أول ثم قال في الباب عن فلان وفلان فيهم أبي هريرة، حديث أبي هريرة ذكره المصنف، ولكن يعني يبدو أن الترتيب عند المصنف هو يبدو حديث سلمة، يعني كما هي عادته يذكر الفجاب عن فلان وفلان من فلان فلان يكونهم من يكون أورده في نفس الباب، يكون أورده في نفس الباب وحاطم مصحف الشارع هو تقليم حديث سلمة على أبي هريرة. والحديث مثل حديث أبي هريرة، حديث سلمة هو حديث أبي هريرة تماما المستشار مؤتمن، وفي إسناده ضعف، ولكن الحديث الذي هو حديث أبي هريرة حديث حسن وهو ثابت، ويكون أيضا يعني هذا الذي جاء من الضعف في حديث أم سلمة يشهد له حديث أبي هريرة، فيكون الحديث أو متنه صحيحا ثابتا بسبب وجود ما يشهد له أول الحديث أم سلمة الذي في إسناده ضعف من حديث أبي هريرة الذي هو مستقيم وسليم من الضعف. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن داود بن أبي عبد الله وهو مقبول ولو هذا المفرد الترمذي عن ابن جدعان. عن ابن جدعان هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان وهو هذا المفرد والترمذي عن جدته وهو مجهولة هذا المفرد والترمذي عن أم سلمة عن أم سلمة هم من جدة أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. قال وفي زاد أبي مسعود وأبي هريرة وابن عمر مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة حديثا. نعم يعني يحمل السر لا لا لا لا يعلنه ولا يخفيه هذا من الأمانة هذا أنه يدخل وكونه استشعاره يعني معناه أنه يخفي ويثبطه ويثبطه الحديث ويثبطه فيما يعلمه عن شخص ومع ذلك يخفيه لا ينكر هذه الاستشارة وكونه استشارة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشؤم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشؤم في ثلاثه في المراه والمسكن والدابه. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح. وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. هكذا روى لنا بن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. فذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم بن أبي عمر. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس رضي الله عنهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياد عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فمرض وعيسى باب الشؤم. الشؤم هو ضد اليمن والتشاؤم ضد التيامن وضد الفعل وكل شيء بقدر الله وقبل قضاء الله وقدره سواء كان خيرا او شرا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قد جاءت الاحاديث في ذكر الشؤم في ثلاث في البيت والمرأة والدابة وجاء في بعضها كما هنا الشؤم وفي بعضها إن كان الشؤم وفي بعضها لا شؤم. والروايات التي فيها إن كان الشؤم ففي ثلاث هي الأرجح من غيرها. ومعنى ذلك أنه إذا كان الشؤم أو إن حصل أو فرض أنه يحصل فإنه يكون في هذه الأمور وهذه الأمور بكونها ملازمة في الإنسان ما هو شيء طارئ وينتهي، وإنما هو شيء موازن. فإذا كان الإنسان عنده تخوف مثل في هذه الأمور وعدم ارتياع ونفسه قلقة، فإن هذا يستمر معه فيتعب. فإذا ترك يعني هذا الذي مرتاحت نفسه إليه ونفسه قلقة وغير مرتاح، فإن ذلك فيه قطع للاستمرار، يعني هذه الهواجس وهذه الظنون وهذه الأفكار التي تشوش عليه وقد تؤثر على صحته، هذا بسبب ملازمتها، لأن المرأة يعني في ملازمة لها واستمرار في الحياة الزوجية، الدار ملازمة لنفسها واستمرار بها، الدابة كذلك كان دائما على لازم إليها واستعمال لها. فإذا كان حصل الإنسان تشوش بسبب شيء من هذا الأفعال، فإن كان يتركه ويتخلص منه حتى يعني لا يستمر مع هذا التشويش، حتى لا يؤدي به ذلك إلى أمور تؤثر عليه وعلى صحته، فإن ذلك لا بأس به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، في حديث عند أبي داود قد أشار إليه المصنف أنه كان سكن في دار وأنهم يعني كانوا مرتاحين، وبعد ذلك سكنوا في دار أخرى فتغير حالهم، قال دعوها يعني دعوا هذه الدار فإنها يمينة. الحاصل أنه إذا كان الشعر فإنه يكون في هذه الأمور التي فيها ملازمة للإنسان والتي يتشوش الإنسان فيها اشتهار، بخلاف الأمور الطارئة والأمور الغير مستمرة، فإن هذه تأتي وتذهب ولكن الشيء الذي فيه ملازمة هذا هو الذي يستمر على الإنسان يكون تشويش وقد يؤثر عليه وعلى صحته وعلى نفسه فيلحق به الضرر بذلك. وليس معنى ذلك أن الشعر يكون في هذه الثلاث، ولكن إن كان فهو في هذه الثلاث. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله إنه شاذ يعني بدون ذكر إن كان الشعر فذي كذا، معناه أنه ليس بلازم، إن كان فإنه يكون في كذا وكذا، بخلاف الشعر في كذا وكذا يعني معناه أنه ملازم إياه. الإنسان لا يتشاءم يعني، ولكن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاستمرار لا يعلق نفسه فيها ويجعله مستمرا على هذا القلق والارتياع وعدم الهدوء. قال الشعر في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة. الشعر المركوب الذي يلازم الإنسان أن يركب دائما وأبدا لأنه مركوب. قال حدثنا ابن عبد عمر العدني وهو صديق أخرج مسلم والتبي والنسائي بن ماجه عن سفيان وابن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة عن خالد بن حمزة بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة أخرج لهما أصحابه في الستة عن أبيهما. قال وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه، يعني إن بعض أصحاب الزهري ما يذكرون حمزة وبعضهم يذكرون حمزة وسالم، معناه أن فيهم من يذكر سالم حمزة وفيهم من يقف على سالم. ومصنف والترمذي رحمه الله ذكر يعني جماعة من العلماء الذين ذكروا حمزة مع سالم ومنهم ابن مالك. روى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة. مالك بن مدار الفدرة الحديث الفقيه وحمد حياة أرض الشتاء. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المقدوني ثقة أخرج أصحابه في الستة أخرج له عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح، لأن علي بن النبي والحميدية رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. علي بن النبي فقط أخرجه مسلم البخاري وابو داود تروي النسائي بن ماجه السكتي. والحميدي الحميدي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وابو داود تروي النسائي بن ماجه السكتي. روى عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمار. قال وفي الباب عن سالم بن سعد. سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أخرجها الخالق المسلم. وعائشة وعنا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والثابة والمسكن. قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يقول اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر. يسمى أنه يعني يقول قد يكون الشؤم قد يكون اليمن أيضا. من ذلك علي بن حجر بن الله الثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وهو رواة عن الشاميين. نعم. مخلط في غيرهم، وهذا من رواة عن الشاميين أخرج له. وقال رفع اليدين وقال السنة. عن سليمان بن سليم. إيه. وقال رفع السنة. عن يحيى بن جابر الطائي. إيه. المعينة أو الفرس أو القادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يدخل الشؤم في هذه الثلاثة كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال القرطبي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الصيغة أي الصيغة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو قوة أصحاب فليخالف الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. هذا هو يعني بس من يخالف يعني فلا يستمر يعني فلا يستمر أي هذا جاء في نفس الحديث عند أبي داود ذكر الحال حسكت عليه وسكت عليه من ذلك إيه يعني استثناء فصححها حسنة وفيه أنه كان سكن دار يعني كثر عيالهم وخيرهم كذا فتقل دار أخرى فتغير الحال إن دعوها فإنها دنينة. بالنسبة لهذا كما ذكرت يعني الملازمة وكون الإنسان يستمر مخيف غير مرتاع إلا أجل ذلك ضررا على جسمه وعلى نفسه فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي وقال به بنفسه. يقول يدخل في تخصيص المرأة لماذا لم يدخل الرجل كذلك قد يكون شؤما على المرأة؟ أنا غير معلوم أنا أبيض الرجل هو الذي يستطيع يتخلص أنا ما أستطيع أتخلص اللهم إلا عن طريق الإفس أو محاولة الإفس. ما الفرق بين الشؤم والتغير؟ يعني هي معنى التغير عندما يجد التغير يعني هو في تشابه ولكن في نسبة التغير في تشابه التغير من ناحية الطيران اليمين والشمال ومعلوم أن هذا من الأمور الصارعة التغير حركة التغير لكن بخلاف الزوجة والزار هذا شيء لازم في الإنسان إذا حصل عنده ارتياح وصار عنده تشويش يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول بالذكر دائما بهذه الدار وعدم ارتياح فيها استمرار يؤدي إلى ضرر على الإنسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله. لكن عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل هل له أن يقول ما ربحت من هذه الزوجة وليدكم هذا في الشؤم أو التغير؟ هذه معلومة أن الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح لكن قد يكون المرأة ما عندها أي شيء ينكره الرجل عليها ولكنها غير مرتاح يعني نفس المشوشة وإن كان هي أخلاقة كريمة لأن المرأة إذا كان عندها أخلاق يعني يكون أكثر من أخلاقها يعني صفاتها الجميلة لكن قد تكون المرأة ما عندها شيء ولكنه غير مرتاح فيحصل له تشوش هذا هو الذي يقوم به إنسان الشؤم. أما إذا كانت المرأة عندها شرافة أخلاق عندها كذا هذا يأخذ شيء آخر ما له علاقة في التشوش. يقول إذا كان الشخص مقدما على شيء ثم تركه لخوف الأذى والضرر منه فهل يدخل في التشاؤم؟ إذا كان الضرر يعرف أن فيه ضرر وأنه لم يقدم عليه بما يعلم فيه من الضرر هذا ما في تشاؤم لأن هذا يدل على علم وعلى صفات في المرأة التي يريد أن يقدم عليها ثم ترك الإقدام عليها بما عرفه من أخلاقها أو من صفاتها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يتنازى اثنان دون ثالث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن. والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال في الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس رضي الله عنهم. فما يبعث باب لا يتنادى اثنان دون الثالث إذا كان ثلاثة في مجلس أو أنهم في سفر في حضر في سفر وانفرد اثنان بالحديث يتساران ويسمع بهما إلى بعض إلى آخر لا يشاركهم ذلك يؤلمه ويحزنه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يترتب عليه من التأثر ومن الحزن الأذى الذي يحصل لنفسي الثالث الذي ما أشركوه معه. أما إذا كان معه غيره ممن يمكن أن يقوم ويجلس بجانبه ويتحدث معه أن هذا لا إشكال فيه ولا مانع. وإنما كلاهما إذا كانوا ثلاثة واثنان انفردا للحديث عن الآخر. أما لو كانوا أربعة ثم اثنان انفردا يتحدثان ما في بأس لأنه ليس واحدا الذي حصل تركه وعدم إشراكه فيه آخر. يمكن أن يكون هذا يذهب إلى بجوار هذا ويتحدثان بيني وبينهما فلا يكون في ذلك الإشكال. كذلك لو كان الخاف أربعة ثم ثلاثة انفردوا وترك الرابع فإن ذلك مثل اثنين مع الثالث مثل اثنين مع الثالث لأن ذلك يحزنه. فجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الثالث لذلك أنه يحزنه أو يحزنه ويؤذيه. فهذا من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام والتي فيها صفاء القلوب وسلامتها وعدم دخول التأثر على بعض المتجالسين على من يجالسهم حيث ينفرد بعضهم الحديث عن بعض حيث لا يكون الذي المشركين ليس له أحد يمكن أن يستأنس معه فإنهم يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر أو يستأذنوه حتى الاستئذان قد يكون يوافق الإنسان وهو غير مرتاح لكن إذا حصل الاستئذان يكون أمر أهون. قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال حدثنا همام عن نادى بن الشريف عن حمد بن خالد قتل بعد ذلك ونفسه مع اصحاب السنه عن ابي معاويه وعن حمد بن خالد بن ضرير الكوفي ثقه اخرجها اصحاب السنه عن الاعمش سليمان بن مهران كرب الكوفي ثقه اخرجها اصحاب السنه. قال وحدثني ابن ابي عمر عن سفيان عن الاعمش عن شقيق شقيق بن سلمة ابو وائل وهو ثقه مخبرا اخرج حينها حبس بالسكر عن عبد الله عبد الله بن مسعود الهدى رضي الله عنه اخرج حينها حبس بالسكر. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس الاسئله اذا كان اثنان يتحدثان بلغه لا يفهمها الثالث. نفس الشيء اذا كان يتصارعان سواء بلغه يعرفها او لغه لا يعرفها المهم انهم انفردوا بالحديث عنه وصار هو يعني منعزلا ليس له مشارك. أما إذا كان يعني هم يعني يعني ما عندهم لغته ولو أشرفوه ما استفاد منهم لأنه ما يعرف الشروط ماذا يقولون. مثل لك ما في مجال لإفراطه، لو قال يتفضل وجلس معهم يسمع كلامهم ورفع كلامهم ما يستفيد إلا إذا كان يعرف لغتهم، لأن هذا هو الذي يؤلمه. إذا مطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أنهم يقدمون أوراق ويستمع في واحد منهم على اسمه وبلده وبقيعه ذلك التاريخ الذي هو اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العدة. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن سبيل عن اسماعيل بن ابي قال عن ابي بحيفه رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وامر لنا بـ13 قلوصا فذهبنا نحذرها فأتانا موته فلم يعطينا شيئا. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ. فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. فقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا. قد روى غير واحد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ولم يزيد على هذا. ماذا بعث باب في العدة؟ وهي الوعد الذي يحصل لغير لاصحابه. وارد بعث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم، فأمرهم بـ13 قلوصا وهي الشاب من الإبل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتسلموها فلم يسلموها. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه يعني أعلن في الناس وقال: من كان له عند رسول الله عدة فليأتي إلينا، يعني من كان الرسول وعده بوعده فليأتي إلينا حتى نفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل أبي بكر رضي الله عنه ومن فضائله رضي الله عنه كونه قام بعد رسول الله خير قيام حتى الوعود التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها وسعى إلى تنفيذها وطلب أن ما كان له عدة فإنه يأتي إليه. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالعيدات وغيرها مما هو أهم منها كالديون وما إلى ذلك ما في أولى، فهو دال على فضل أبي بكر ونبله وقيامه في الأمر بعد رسول الله خير قيام، وأنه يقوم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خليفته ويؤدي الذي يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ الذي كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في باب كونه يؤدي، وأما في كونه يأخذ فقصة المرتدين وعزمه على إرجاعهم إلى ما كانوا عليه، وكذلك مانع الزكاة وأنهم يكونون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يدفعون ما كان يدفعون للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والله لما منعوني عقالا كانوا يؤدونه يا رسول الله لقاتلتهم على منعه. فهو في باب الأخذ وفي باب الإعطاء، يعني قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأخذ وفي باب الإعطاء. باب الأخذ في مثل قصة المرتدين وقتال المرتدين ومنع الزكاة، والإعطاء مثل هذه الحديث الذي معنا في قصة الوفاء بوعود الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول كيف ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاف يعني ظهر عليه الشيء وكان الحسن يشبهه وسألوه وأمر لهم بثلاثة عشر قلوصا. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر العدة وليس فيه ذكر العدة يعني فيكون الحديث روية على الاختصار وعلى التمام. فبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف دون العدة وبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف والعدة ولا تنافي بينهما. حدثنا عاصم بن عبد العال الكوفي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن أبي صالح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي جحيفة أبو جحيفة هو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة وهذا من الرباعيات لأن بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع رواة. قال وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي صالح قال حدثنا أبو جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من إسماعيل بن أبي صالح نحو هذا. أبو جحيفة اسمه وهب السوائي. قال حدثنا محمد بن بشار هو يقوم من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن يحيى بن سعيد وقطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فداك أبي وأمي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما أنا وليس رحمه الله في فداك أبي وأمي والمقصود ذلك تفدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه يعني في التفدية فقال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن وقاص أنه قال ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عشر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. وقال له ارمي أيها الغلام الحدور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال ارم فداك أبي وأمي. وفيها التوضيح يعني لقوله أن يجمع أبويه لأحد إلا لسعد بن وقاص حيث قال فإنه قال فداك أبي وأمي أرضي فداك أبي وأمي يوم أحد. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو صدوق يهم صدوق البخاري وداود الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن ابن جدعان. ابن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان وهو صدوق سيء الحظ ضعيف وهو ضعيف أخرج له خالد المقعد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. معه يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. وفي الباب عن الزبير وجابر. عن الزبري. وفي الباب عن الزبير الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أخرج إلى أصحابه في الستر. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد وهذا حديث حسن صحيح. قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه الستة. من الليث بن سعد بن سعيد ثقة أخرج أصحابه الستة. وعبد العزيز بن محمد عبد محمد بن روابي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن ابن سعيد عن سعيد بن سيب عن سعد بن وقاص. نعم. سعد بن وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة. العشرة ما شربوا بالجنة كلهم أخرجها أصحاب الستة. العشرة الذين بشروا بالجنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم بكر وعمر وعفان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحاب الستة. قال حدثنا يقول ما حكم أن يقال الآن فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ الإنسان يعني كون الرسول يبدأ الإنسان الرسول بأبيه وأمه هذه قالها الصحابة. كون الناس يقولون مثل ما قال الصحابة هذا سائر. ولكن حيث قال لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعني يحتاج إلى بحث يعني هل وجد أو لم يوجد. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك أبي وأمي هذا كثيرا ما يقع الحديث بأبي أنت يا أمي أنت يا رسول الله يعني يخاطبونه يخاطب الصحابة بأبي يعني أنت مهدي بأبي وأمي. لكن هل وكل إنسان يقول الرسول تجاه أبي وأمي نعم يقال كما قال الصحابة. لكن هل يقال في غيرهم في غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذا هو الذي يحتاج إلى ويناسب أن أحد يبحث عن هذا الشيء لعله يجد في ذلك شيء. يقول كيف مد النبي صلى الله عليه وسلم لعد مع أن أبويه كافران. هذه عبارة تقال يعني حتى يعني تقال يعني بعد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والأبوان قد مات. يعني هذه في رواية فيها تعظيم فيها لفظ فيه تعظيم وفيه توقير وتكريم يعني لما تقال في حقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في يا بني. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. ثم قال باب قول يا بني يعني قال الإنسان يقول لغير ولده يا بني فإن هذا مما جاءت به السنة وهو يعني يدل على العطف والحنان والرفق في مخاطبة الصغار كان يقول الكبير للصغير يا بني، كما أنه يقول للكبير يا عم إذا كان أكبر منه يقول له يا عم، وإذا كان مثله يقول له يا أخ. وجاء حديث عديدة في كون النبي قال لأنس يا بني، منها هذا الحديث ومنها حديث سبق أنها مرت بنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني، فهذا يدل على أن الكبير يقول للصغير يا بني وإن كان وهو ليس من أبنائه ولكنه من باب العطف والحنان والرفق والشفقة. وأما القول يا عم فإن الصحابة يقول بعضهم لبعض كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما كانوا صفوا في غدر قال عن يميني شاب من الأنصار وعن يساري شاب من الأنصار، يعني قال لي أحدهما يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وماذا تريد منه؟ قال بلغني أنه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، يعني الذي موته الذي أجله قريب، يعني أنا أو هو الذي يموت إما أنا وإلا هو. يعني أشار إليه فانطلق أو اثنان انطلق إليه فقتلا. فالحاصل أنه قال يا عم، كل واحد منهما قال له يا عم أتعرف أبا جهل؟ فالكبير يقول للصغير يا بني، والكبير والصغير يقول الكبير يا عم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان شيخ له وهو جعد بن عبد الرحمن جعد بن عثمان قيل جعد بن دينار وهو ثقة أخرج له بن ماجه عن أنس أن يسأل الله عن خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال في الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة، وعمر بن أبي سلمة هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. قول السائل اليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في دليل على جواز هذا الامر؟ حياك ابي وامي شارح يذكر انه قالها للزبير. الرسول قال هذا لهذا لكن قولها تقال، يعني الإنسان يقولها يعني أحد من الناس هل يعني يوجد استحلالها؟ هل الذي يبحث عنه هل يوجد استحلالها عن السلف؟ أنهم يقولون في غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أبي وأمي. فعلوها للأبوين يعني غاليان، ولكنهما دون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول أعظم من محبة الوالدين والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكون تقال يعني وتبذل وتعطى يعني قد هذا يكون فيه استهانة في أمر الوالدين. يقول إذا قلت لآخر فداك نفسي أو أفديك بنفسي أعلم يعني هذا، لكن ذكر النفس أهون من الأب والأم. نقول إذا لم يغير الإنسان الشيء بل أبقاه على ما عليه هل في ذلك بأس؟ في ذلك خلاف بين العلماء من قال بالوجوب وهو الأظهر، وبعضهم يقول بعدمه. ولا شك أن كل إنسان يغير إذا شعب شعره وصار أبيض مثل ما جاء في قصة أبي قحافة، كما أنه فضامة ويغير هذا الشيء وجنبه في الصلاة، هذه السنة في هذا. النهي عن نفس الشيء للتحريم أو للتنزيه؟ يعني تحريم. هل يجوز صبغ الشعر الأسود بلون آخر كالحناء؟ الناس يبحثون عن السواد لا يبحثون عن الحمر. يعني كيف يعني يغير الأسود يعني الشيء البياض الذي هو يدل على الشيء والتقدم في السن؟ والذي الناس يبحثون عن تغييره حتى يعني ينقون يخالفهم الشباب أو آثار الشباب. وأما كونهم يغيرون الأسود إلى أحمر، من يفعل هذا؟ وهم إلا بعض الناس اللي يغيرون السواد إلى أن يكون مثل لون الأوروبيين. هذا سوء على سوء، يعني لونهم يعني شقرة يعني بين الصفرة والحمرة. فكون الإنسان يغير السواد حتى يكون مثلهم هذا تشبه بالكفار، وفي نفس الوقت هو خروج عن الشيء المألوف، لأن المألوف هو أن السواد هو الذي يرغب فيه. ومن الذي يرخص عنده السواد ويغنى عنده الشيء ويغنى عنده كما قال يعني الشاعر يقول الشيء كرها وكرها أن يفارقه، الشيء كرها وكرها أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيء بكره إذا قرن بالشباب صار غير مرغوب فيه، لكن إذا فكر بموت الذي وراءه صار مرغوب فيه، يصير مرغوب فيه. الشيء بكره وكره من يفارقه، وإذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب صار مو مرغوب فيه، وإذا نظر إلى الموت الذي وراءه صار مرغوب فيه. يقول فضيلة الشيخ، يجب في بلدنا قرية لا يؤذن فيها للصلاة بدعوى أن من أذن يموت، هل من الشوم؟ يعني من يؤذن يموت؟ خليهم يؤذنون كلهم يموتون، يعني إن شاء الله يموتون عند بسبب الفتن. قول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، هل يفهم أن الشؤم غير متحقق ولا موجود؟ كل يحسن، لأنه إذا قيل الشؤم معناه أنه يعني حاصل وموجود، لكن إن كان الشؤم إن حصل فإنه يكون بعد شيء. يقول لقد عملت مع شخص في عمل وبدأت معي المصائب وتشاءمت من هذا العمل وتركته. ايش عملت مع شخص في عمل وبدأت معه ثم بدأت معي المصائب فتشاءمت من العمل وتركته، هل هذا من التشاؤم؟ هذا ليس من الأشياء الملازمة، ما هي من الأشياء الملازمة، الرسول إن كان الشؤم ففي كذا، أما غير منه يعجب هذا العمل يفعل ما يعجب هذا العمل يفعل، ما في ارتباط كونك شاركت إنسان أو اتفقت مع إنسان على مشاركة أو على يعني عمل من الأعمال، هذا الأمر فيه واسع، لك أن تستمر ولك أن تبقى، لكن الشؤم لا تتشاءم، لا تتشاءم وأنت أنت بالخيار، وهذه ليس من الأشياء التي يكون فيها الملازمة التي جاءت في الحديث كان الشؤم ففي ثلاث، هذا أنت في سعة سواء ارتحت أو ما ارتحت، لك أن تقدم على الاستمرار برغبتك ولك أن تترك الاستمرار برغبتك. يقول حفظك الله، هل يجوز أن يتلفظ الإنسان بقوله أنا أتشاءم من كذا، أتشاءم من لقاء فلان، أو أتشاءم من المحل الفلاني؟ لا، ما يصح، لا يصح الإنسان يقول هذا الكلام. هذا الإنسان لا يجعل الشؤم على لسانه والتشاؤم على لسانه أو التشاؤم أمامه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق نفسه بالتشاؤم. إذا قال الصغير يا أبي بغير أبي هل ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه. هذا ما يقال يا بني، هذا ما يقال يا بني، يقال يا أبي، أو يعني يا أمي الكبيرة، يا أمي، ما في نفسه. يقول ما حكم قراءة قصيدة البردة للبصير جماعة عند حمل الميت؟ أي أنا أقول محدثة ومبتدعة، فلا تستعمل لا عند يعني حمل الميت ولا عند غير ذلك، لأن فيها أمور منكرة. وكذلك رفع الصوت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا كذلك من البدع. ثم يجلس الإمام في ساحة المقبرة ويقرؤون القرآن جماعة حتى يفهم، وهذا من البدع. ويلقي الإمام موعظة بعيدا عن القبر، الناس يذهبون إلى القبر ويجلسون حوله أو يقفون حوله، وإذا كان أنهم بعضهم يعني يصحب عليه الذهاب إلى القبر وجلس في أول المقبرة ويكون تبع الجنازة وشق عليه ذلك، إذا كانت المقبرة طويلة ومسافتها بعيدة ويشق عليه أن يذهب إلى مكان القبر، فهو معذور إذا جلس. لكن هو عبد الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس، إلا أنه ثبت أنه في مرة من المرات كان القبر يلحد ما استكمل حفرة، فجلسوا في انتظار، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه المناسبة الذي جلسوا فيها ينتظرون انتهاء القبر، وحدث للحديث إلى حين براء بن عازب الطويل الذي فيه ما يحصل الإنسان في قبره وما يحصل له عند موته، حديث براء بن عازب الطويل يروى الإمام أحمد وغيره. الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس أو أن يستمر على وعظ الناس، حصل منه في بعض الأحيان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.